Thank you. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. الله اي والله وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. الله أكبر. اللهم صل على حضرة النبي. الله ما شاء الله. لا يا حبيبي. الله الله الله الله. وما أجر الآخرة خير للذين الله أكبر. ربنا يكرمك. الله الله الله الله. الله اكبر. اللهم صل على النبي. اللهم صل على حضره النبي. اي والله. اللهم صل على حضرة النبي. الله الله الله. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. مولانا. الله النبي الله يفتح عليك يا مولانا، منور يا ابو الحاج فادي الله يفتح عليك. ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة، حلاوة عليك يا حسن حافظ. الله أكبر يا شيخ. يا سلام. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا سلام الله. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا. أيوة أيوة أيوة الله هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل. كما رحت حضرتك النبي يا سيد احمد البدوي. الله لا تدخلوا من النبي، حياة النبي، صحابة النبي، يا صحابة النبي يا صحابة النبي يا صحابة النبي يا بطر. قلت يا رب لا يا خد لا ايوه ايوه وقال يا بني لا تدخلوا Oh, الله الله الله الله الله كما أنذر. جزاؤهم من وجد في

الله تطول عمرك. الله الله اللهم تجعلنا في الأمراض من خبر الحبيب. الله الله الله الله الله تجد عليك رضاك. الله الله الله

الاستاذ يهود مش عارف ايه. الله اكبر. يهود يهود. طبعا على حضره النبي. الله الله. والله ما حد والله ما حد يا ابني يا عين يا عم الحاج محمد يا عم الحاج ربنا يكرمه ويرضى عليك يا عين يلا يا مولانا وحياة النبي يا عين والله يا متمكن قوي والله ما حد خير يا حد هذا اللي بعد منك اقول يا يا رب على فضل الله إنه والله خالد الفاروق فتحت ستوني تقبل منا يا رب يا رب يا رب. الذي خد الحليب الذي يبلى عندك المرض. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة. المتصدقين. انت اللي بتقول وربنا اللي بيقول. لما تقول كده ربنا يجازيك اكبر. كمان كده. جاي. كمان يا شيخ. كمان يا شيخ. الله. ولما دخلوا عليه قالوا لقد آثرك الله الله. قال لا تثريب عليكم اليوم. سبحان الله العظيم. الله أكبر. الله. قال لا تثريب عليكم